Thank you. نعم. قول الصدر ونفتح عليكم مسح صدر. سبحانك لا اله الا الله. اي والله فبالسماء يشترون لا اله الا الله. لا تحسبن الذين Oh. تفكرون في أي شيء يفكرون. Thank you.

السلام عليك شيخ عبد الله. عليك الصلاة والسلام. مولانا. نعم يا عم نعم. الله عليك. معلش. الله يحفظك. عليك مزيدا. ربنا فاغفر لنا ربنا عليك وسع صدرك يا رب. ونعم النداء يا عم، ونعم المنى، ونعم الإيمان. ربنا تغفر لنا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عزيز عليه. أني لا أضيع عمل عامل منكم تكاون سبعة من بعض. طيب تالي. الله عليك حبيب. الله يزيد القبول. شوف الله صايب. الله يسير الله. نعم نعم. عظم يا قرآن. عظم يا قرآن والله كلام عزيز من الله. Let's go! Thank you. شكرا لك يا أيها الجميع.